ينظر عدل بدعتهم، وينظر أيضا فرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، لأن بعضهم عوام مقلدة ما أدري يظن أن الحق مع مع مع هؤلاء. نعم. إيش؟ وش فيه؟ هنا نحن نتبرأ منه، نتبرأ من من من فعل الروافض ومن فعل النواصب. موقفنا بأن نتبرأ منه ونقول إنكم ضالون. أما مثل التكفير فلا شروط. نعم. إيش؟ في هذه القضايا. هو إذا اشتهرت الكتب هذه فلا بد من الرد عليه. لا بد من الرد عليه، لأن إذا لم يرد عليهم وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق. نعم. لا لا، كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة، أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة مثل ما للصحابة، ولكن مع ذلك الأولى أن نسكت. وش الفائدة من أن نسب الحجاج مثلا الآن؟ وش الفائدة منها؟ إن عاقبة الظالمين، ها؟ إن عاقبة الظالمين سوريكم بعد الممات. ما ما ما نلحق فيها ما دام الرجل مسلم والرسول يقول لا تسبوا الأموات، ما يسب. نعم، إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضلل هذه المبادئ لئلا يغتر الناس بها. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كلنا نعرف أنه ظلم، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. نعم. لا، هذه لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون أننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم خالد. هو الأولى أن لا تقال هذه الحال، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير مهم معصوم، وأيضا ابن كثير مؤرخ كما قلت لك، من التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل، ما هم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاءت بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو لابد الظن، لكن إن كان قالها فلا شك أن نبغضه على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق في نفس القرآن. نعم. نعم. لا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. كتب عنهم اسمه الحجر ومنهم الذهبي والكثير، حتى أن ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن أسمع الشيخ يقول نعم مر عبد العزيز يقول لو جاء كل واحد بطاغية رجينا بطاغيتنا لا إيه، ما في شك إنه ظالم، ما في شك. ومثل ما قالت أسماء له، أسماء بنت أبي بكر قالت له كلام صحيح، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير قاتل. ولا شك إنما مسألة إن الكفر ما الكفر أبدا. نعم.